كيف أستطيع أن أخرج زكاة مرتب علما بأن المرتب يساوي 10,000 جنيه؟ الحقيقة لا نقول لك أخرج زكاة راتب بعينه أو شهرا بشهر، ولكن نقول حدد لنفسك موعدا تخرج فيه الزكاة. فإذا كان الدخل ثابتا على نحو ما تذكر، تنظر متوسط الفائض من مصاريفك التي تنفقها من هذا الراتب، ثم بعد ذلك إما أن تنتظر حتى يحول الحول على عملك هذا وتبدأ تخرج عن كل شهر، لأن شرط وجوب الزكاة بعد بلوغ النصاب حولان الحول، أن يمر على المال البالغ النصاب الفائض عن حاجة الإنسان سنة كاملة. فنفترض مثلا أنك بدأت بلغت النصاب بعد 6 أشهر مثلا من الوظيفة، تكون معك ما يقرب مثلا من 25,000 أو 30,000 جنيه مثلا، وسيأتي بعد ذلك 10,000 جديدة ثم 10 جديدة وهكذا. في اليوم اللي وصل مالك إلى النصاب من السنة المقبلة تخرج عن هذا المبلغ اللي هو مثلا 30,000، ثم تخرج كل شهر عن 10,000 أو ما يتبقى بعد مصاريفك، ويبقى هنا كل مال سيأتي بتجعل له حول مستقل تخرج فيه الزكاة، يعني هتخرج كل شهر 2.5%. وأنا أرى أن هذه أيسر وسيلة أنك تخرج عن كل راتب أو كل ما يفيض عن حاجتك من راتبك 2.5% شهر بشهر، وتكون بذلك قد أخرجت ما عليك وزياد. لكن لو أحببت أن تدخل في دائرة الحساب، يبقى كل شهر عندك حول مستقل تخرج بالقدر الذي تراكم عندك فيه المال أو تجمع عندك فيه المال، وممكن أن تعمل متوسط طالما الدخل ثابت. فمثلا 10,000 كل شهر، يبقى في السنة 120,000، تعملهم على 60 وتخرج على 60 باعتبار أن في مبلغ حل عليه الحول ومبلغ لم يحل عليه الحول، فيمكن أن تمشي بهذه الطريقة. لكن الأبرأ للذمة، وطالما أن الله جل وعلا امتن عليك بهذا، يبقى تخرج كل شهر 2.5% وتخرج من هذه الحسابات التي قد يعني ترهقك وتؤدي أحيانا إلى عدم وفائك بهذا الحق العظيم اللي هو الزكاة.